能搞定这雷的。好了，讲到这儿啊，谁？对，你们提，他说了吧？ما في قراءة أخرى حرف الزاي زكريا زين تقرأنا طيب تفضل ذكر من قوله الأول لا أقرأ قبلها حتى يرتبط الكلام ثم أخبر بصدق وعده في النص وجدتها ثم أخبر بصدق وعده في النصر وأنهم لو استمروا فيه ثم أخبر هذا صدق بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام المسجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه ثم أخبر بصدق وعده في النصر وأنهم لو استمروا على الطاعة لاستمر النصر ولكن إن خلعوا عن الطاعة ففارقتهم النصرة فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بعاقبة المعصية ثم أخبر بعفوه عنهم بعد ذلك قيل للحسن كيف عفا وقد سلط عليهم أعداءهم فقال لولا عفوه لاستعصلهم لولا عفوه لاستعصلهم ولكن بعفوه دفع عنهم عدوهم بعد أن أجمعوا على استعصالهم ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مسعدين أي جادين في الهرب أي صاعدين في الجبل لا يلوون على نبيهم وأصحابهم والرسول يدعوهم في آخرهم إلي عباد الله عندك في آخرهم نعم يا شيخ في آخرهم عندي في أخرهم يصح هذا وهذا والذي في الآية والرسول يدعوكم في أخرهم طيب هنا فائدة في قول المؤلف في تفسير قول المصعدين يشير بذلك إلى قوله تعالى تصعدون ولا تلون على أحد لما تصعدون يقول أي جادين في الهرب فالصعود على هذا يكون صعودا معنويا والاحتمال الثاني أو صاعدين في الجبل يعني هاربين والإنسان إذا هرب يذهب إلى المكان المرتفع حتى يرى ما حوله فهما قولان ولكن تلاحظ أن القولين ليس بينهما تعارض أليس كذلك فهم جادون في الهرم وأيضا صاعدون في الجبل قال والرسول يدعوهم في أخاهم يعني يناديهم عليه الصلاة والسلام ويقول إلي عباد الله لكنهم ذهبوا وفروا قال المؤلف فأتابهم بهذا الفرار غما بعد غم قوم بعد غم أيضا هذه فائدة أن قوله تعالى غما بغم الباء عند ابن القيم بمعنى بعد لأنه قال غما بعد غم ما الغم؟ قال غم الفرار وغم صرخة الشيطان أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل ولا شك أن هذه الصرخارة هم الآن يقاتلون تحت رايته عليه الصلاة والسلام، ثم يفاجئون أنه قتل، هذا غم شديد وكرب لا بعد الكرب. قال: وكرب ليس بعد الكرب. وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم. لكن هذا المؤلف لم يرتضه، والأول أظهر لوجوه. ما الوجوه؟ الأول قوله: لكي لا تهزنوا إلى آخره، تنبيه على عندك؟ نعم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. عندنا لكي لا تحزن. لكن في تعليق نعم. في التنبيه في الأصل لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا. نعم. وكذا وقع في زيادة المعاد. هكذا. إيه. في التصحيح من المحقق. نعم. طيب زين. إلى آخره، تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو نسيانهم حسنا على ما فاتهم من الظفر وما أصابهم من الهزيمة. وهذا إنما يحصل بغم يعقبه غم آخر. وثاني أنه مطابق للواقع، فحصل لهم غم فوات الغميمة، ثم عقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح والقتل، ثم سماع قتل النبي، ثم ظهور العدو على الجبل. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متقاطعا لتمام الابتلاء. إذا هنا الغم ليس غما بعد غم، يعني ليس اثنان، ليس غم اثنين، بل قال غما متتابعا. إذا أثابكم غما بغم، يعني غما يتبع غما، فهي نظير قوله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن. هل هي حملته على وهنين فقط؟ لا، على وهن، يعني إثر وهن، إثر وهن، هي ضعيفة والحمل يضعفها وما أشبه ذلك. فالتثنية هنا ليست مرادة. وهذا الذي ذكر المؤلف له وجهه. الثالث أن قوله بغم من تمام ثوابه، لأنه سبب جزاء ثوابه، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع من الهرب وإسلامهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاستجابة له ومخالفته في لزوم المركز وتنازعهم وفشلهم، وكل واحد يوجد غما يخصه. ومن لطفه بهم أنها من موجبات الطباء الذي تمنع من النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترقب عليها آثارها المكروهة، فعلموا أن التوبة منها والاحتراز منها ودفعها بأضدادها متعين، وربما صحت الأجساد بالعلل. ثم إنه سبحانه رحمهم فغيب عنهم الغم بالمعافي، وهو في الحرب علامة النصر، كما نزل يوم بدر وأخبر أن من لم يصبه فهو ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وفسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وبإنكار القدر وإنكار إتمام دينه. وهذا هو ظن سوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح. وإنما كان هذا الظن ظن سوء لأنه ظن لا يليق بالله وصفاته وأسمائه وحكمته وحمده وتقربه بالربوبية والإلهية وصدقه في وعده. فمن ظن أنه لا يتم أمر رسوله وأنه يدل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق اضمحالا لا يقوم بعده اضمحلالا اضمحلالا وأنه يدل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق اضمحلالا لا يقوم بعده فقد ظن به ظن سوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وصفاته. ومن أنكر أن يكون ذلك بقدره فما عرفه ولا عرف ملكه. وكذلك من أنكر الحكمة التي يستحق الحمد عليها في ذلك فزعم أنه مشيئة مجردة من الحكمة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم هذا كلام جيد. يقول أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة. هذا هو ظن السوء الذي خالط نفوس هؤلاء المنافقين ومن سار على دربهم. وتلاحظون أنه يقول إدالة مستقرة، أما إدالة طارئة فإن هذا لا شك، الله تعالى يدير الباطل على الحق إدالة مؤقتة لحكمة يريدها عز وجل، قد تطول وقد تقصر لكنها ليست مستقرة. فالمقصود أن من ظن هذا الظن فهذا من ظن من ذكر الله تعالى عنهم أن الظن بالله ظن السوء. نعم. وأكثر الناس يظنون بالله ظن سوء فيما يختص بهم وفي غيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وموجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أنه يعذب المحسن ويسوي بينه وبين عدوه فقد ظن به ذلك. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى من الأمر والنهي فقد ظن به ظن السوء. وكذلك من ظن أنه لا يطيبهم ولا يعاقبهم ولا يبين لهم ما اختلفوا فيه. وكذلك من ظن أنه يبيع العمل الصالح بلا سبب من العبد ويعاقبه بما لا صنع له فيه، أو جوز عليه أن يؤيد أعداءه بالمعجزات التي يؤيد بها الرسل، وأنه يحصل منه كل شيء حتى يخلد في النار من سمع أمره في طاعته، وينعم من استنفذ أمره في معصيته. وكلاهما في الحسن سواء، لا يعرف امتناع أحدهما إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي في قبح أحدهما وحسن الآخر. وكذلك من ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وصرح دائما بالتشبيه والباطل، وأراد من خلقه أن يضعفوا أذهانهم في تحريف كلامه وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم لا على كتابه. بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفون من لغتهم مع قدرته على التصريح بالحق وإزالة الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم، وأن كلام الله لا يؤخذ من ظاهره إلا الضلال، فهذا من أسوأ ظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن سوء. تلاحظون أن ابن القيم رحمه الله أدخل في الآية أشياء قد لا تخطر على بالك لكنها صحيحة، وهذا فضل من الله عز وجل أن بعض الناس يتنبه لمعاني يدخلها في كلام الله عز وجل، وإن لم ترد لهذا أصلا لكن ما دامت الآية تحتملها والشرع لا يردها فالعموم أولى. ولما كان ابن القيم أيضا رحمه الله قد أشرب قلبه العقيدة الصحيحة وكذلك الرد على المخالفين من المعتزلة ومن صار على دربهم، أدخل في الآية أقوال المعتزلة الذين يظنون بالله ظن السوء ويقولون النصوص تدل على التشبيه فلا بد من تأويلها. من يخطر على باله أن هذا من ظن السوء إلا من نبهه الله سبحانه وتعالى لذلك. وإذا لم ينتهي سوف يأتي كثيرا بعد قليل أن أشياء كثيرة كلها يمكن أن تدخل في ظن السوء. ومن الضالين بالله غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه معطل من الأزل إلى الأبد عن الفعل ولا يوصف به ثم صار قادرا عليه فقد ظن به ظن سوء، ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات فقد ظن به ظن سوء، ومن ظن أنه لا إرادة له ولا كلام يقوم به ولم يكلم أحدا ولا يتكلم أبدا ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه وأن الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ومن قال سبحان ربي الأسفل كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقدح الظن، ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان كما يحب الطاعة فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد ولا يقرب منه أحدا فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يسوي بين المضادين ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يهبط طاعات العمر بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعلها في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة فقد ظن به ظن السوء. هؤلاء من هم؟ الخوارج والمعتزلة. سبحان الله، إذا هم يظنون بالله ظن السوء. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو أبطل ما وصف به نفسه فقد ظن به ظن السوء، كمن ظن أن له ولدا. إذا هذا ضابط والمسألة ما تنتهي عند حد. هذا هو الضابط. من ظن به خلاف ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله أو أبطل ما وصف به نفسه فقد ظن به ظن السوء. كمن ظن أن له ولدا أو شريكا أو شفيعا بغير إذنه أو أن نبيه أو أن بينه وبين خلقه وسائطا يرفعون حوائجهم إليه أو أن ما عنده ينال بالمعصية كما ينال بالطاعة أو ظن أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو ظن أنه يعاقب بمحض المشيئة بغير سبب من العبد أو ظن أنه إذا صدق في رغبته ورهبته أنه لا يجيبه أو ظن أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا في حياته ومماته وأنه ابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات استبدأوا بالأمر دون وصيته وظلموا أهل بيته وكانت العزة لأعدائه وأعدائهم بلا ذنب لأوليائه وهو يقدر على نصرهم ثم جعل أعداءه المبذلين دينه المبادعين له في حفرته من يعني بهذا الكلام؟ لا هو يرد على من؟ على الرافضة. فالرافضة يظنون بالله غير الحق. ثم جعل أعداءه المبدلين دينه مبادعين له في حفرته وتسلم أمته عليه وعليهم وكل مبطل وكافر ومبتدئ محظور فهو يظن بربه هذا الظن فأكثر الخلق بل كلهم إلا ما شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء ومن فتش نفسه رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد فاقدح من زناد من شئت ينبئك شروره عما في زناده شرره فاقدح من زناد من شئت ينبئك شرره عما في زناده فمستقل ومستقصر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنج منها تنج من بعظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا لا إخالك لا لا لا إخالك بسم الله وإلا فإني لا إخالك ناجيا فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء. إذا تلاحظون الكلام خطير الآن. ابن القيم يقول لا كاد يسلم أحد من هذا. لكن مستقل ومستكثر. فلو فتش الإنسان في نفسه لوجد شيئا يسيرا أو كثيرا من الظن بالله غير الحق. قد يكون مثلا يظن بربه فيما يتعلق بالتوكل أو فيما يتعلق بالرجاء أو ما أشبه ذلك. فكل هذه الأمور القلبية التي لا يرضاها الله عز وجل هي من ظن السوء الذي هو ظن غير الحق. قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع. نعم صحيح. نعم. والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ثم أخبر عن الكلام الصادر عن ظنهم الباطل وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فليس مقصودهم بهذا إثبات القدر ولو كان ذلك لم يذم ولما حسن الرد عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله. ولهذا قال غير واحد إن ظنهم هذا تكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لما أصابهم القتل، فأكذبهم بقوله إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه، فلو كتب القتل على من كان في بيته لخرج إلى مضجعه. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية. ثم أخبر تعالى عن حكمة أخرى في هذا التقدير، وهي ابتلاء ما في صدورهم واختبار ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا، والمنافق ومن في قلبه مرض يظهر على جوارحه. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهي تنقيتها، فإن القلوب يخالفها بغلبة الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان وابتلاء الغفلة ما يباد ما فيها من الإيمان، فلو كانت في عاتبة دائمة لم تتخلص من هذا، فكانت رحمة تركت في عافية. فلو كانت في عافية دائمة لم تتخلص من هذا، فكانت رحمة عليهم بهذه الكسرة والهزيمة تعادل نعمته عليهم في النصرة. ثم أخبر تعالى عن من تولى من المؤمنين الصادقين وأنه بسبب ذنوبهم فاتزلهم الشيطان بتلك الأعمال فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة، فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ففرار الإنسان من عدو يطيقه إنما هو بجند من عمله. نعم، هذا كلام جيد. يقول فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ماذا يعني بالأعمال؟ الأعمال الصالحة أو الفاسدة. فالأعمال الصالحة جند للعبد يتقوى بها على عدوه وعلى الشيطان وعلى كل ما يضاده، والأعمال السيئة جند عليه بحيث يتسلط عليه عدوه من جهات عمله، فالذنوب والمعاصي هي التي تقوي عدوك عليك، وهذا قل من ينتبه له. نقف على هذا. أحسنت يا زين.